86 يلمع نجم شيخ كتاب هذا العصر توفيق الحكيم، رمزاً لشموخ الفكر وسمو الوجدان وجمال الأدب الرفيع. على قمة عالية يقف اليوم توفيق الحكيم، بعد أن شق للأدب العربي أكثر من طريق في فن الرواية وفن المقال وفن السيرة الذاتية. لكن المسرح كان وما يزال هو حياته وإنجازه الأكبر، فقد عشق المسرح منذ نعومة أظفاره، ونظر نفسه لعالم المسرح الرحيب ليجعل منه أدباً رفيعاً سامقاً يضاف إلى الآداب الرفيعة في لغتنا العربية. كنا في السوق، فحصل إني جت في السوق فرقة الشيخ سلامة، مش هو بنفسه، كانوا بيقللوا فرق أخرى كده، فقالوا الشيخ سلامة فرقته جاية وحتمثل رواية شهداء الغرام اللي هي روميو وجولييت. والإعلانات زمان ما كانش فيه إعلانات حياة ولا جرائد ولا حاجة، كان الإعلان الفرقة نفسها تقوم في الشوارع بتاعت البلد الصغيرة دي ويمشوا بلباس الرداء لبس المسرح يعني، ولبس روميو، وكان له شعر أشقر كده طبعا باروكة، والسيوف الذهبية والمش عارف لبس مزر كل ده، وراكب على حصان، ووراه طبل بقى يعني فرقة موسيقى، ويلفوا البلد ويقولوا الشيخ سلامة الشيخ سلامة النهاردة الساعة كذا. كل ده رحت الأرض طبعا مع والدي أو ما عرفش مع مين، ودهشت كده طبعا، ده كده ملأ نفسي باتجاه فني من غير ما أشعر، وفضلت على هذا لغاية ما دخلت المدارس الثانوية. بقى كانوا يدرسوا لنا بقى هناك فيما يختص بالأدب العربي شعر، نحفظ شعر كثير يعني، فمن هذا الشعر كنا نتبارى بمحصول الشعر يعني، اللي يكون عنده مثلا كمية كبيرة من الشعر يعني، نقعد في الصراحات الصراحة نقوم نتبادل هذا الشعر. في يوم من الأيام خطر لنا أنا وكم واحد من زملائي، وكنا شفنا بقى شويه الفرق دي الشيخ سلامه وغيره، ان احنا نمثل. قلنا طيب تعالوا احنا ما ناخد روايه من الايه من اللي بنحفظه ده، كان فيه بقى يعني حاجات نوادر عربيه قديمه زي العفو عند المقدره، ويقول لك السماء قال ايه وما اعرفش ايه، جبنا روايه بهذا الشكل ومثلناها، انما مثلناها ارتجالي يعني، الموضوع عارفينه، انت تمثل السماء وانا امثل الشاعر وده يمثل مش عارف ايه، وبعد ذلك الحوار مش مكتوب نقوله يعني، ساولوا انت ايها المجرم مش عارف ايه، وانا اقول والله بريء يا مولاي، كل واحد بيمثل ارتجالي. وفضلنا على هذا يعني مده، لغايه طبعا ما قربنا على انهاء المرحله الثانويه، كنا في اواخرها، فكان ابتدت المسارح تظهر، وكنا اتنقلت مصر، كنت في مصر القاهرة بقى مش في الأرياف، فبقى يعني أروح هناك وأشوف التمثيل، فابتديت أتقرب للتمثيل أكتر يعني. في الفترة 19 بصينا لقينا نفسنا بن يعني كبرنا شوية بقى، فبقينا يعني مواهبنا يعني اللي تسميه الهواية الفنية ظهرت. لا ظهرت إزاي بقى؟ في أناشيد وطنية، فبقيت أنا فعلاً أألف أناشيد وطنية، ما اكتفيش بالنشيد إني يتلحن بقى، أو أنا لحنه بنفسي. طب ولحنه إزاي؟ كان بقى طبعاً في مظاهرات وشهداء، وكانوا في الجنازات يخلوا الشهادات اللي هي الجنازة يطلع قدامها مزيكة، مزيكة حسب الله وجماعة دول، فكانوا بيقولوا مزيكة هي في الواقع عرفنا بعدين انها بتاع شوبر وبتاع الجماعه اللي هو الحاجات الجنائزيه دي، انما مقلوبه بقى قلبه يعني، لو سافر صاحبها يضحك. فاحنا كنا ناخد من هذا اللون من الموسيقى واحط عليه كلام وبص لقيه انتشر. كان زمان الحاجات دي تنتشر في حتى جيت اسكندريه من انا عملتها في مصر فلقيتهم بيرددوها الطلبه، ايه ده؟ قالوا جايين انا من مصر، مصر ايه ده انا اللي عاملها. فالواقع يعني ده كان مرحله برضه من المراحل. وبعد ذلك في الفتره 19 برضه متقدمه شويه خطرت لي فكره التمثيل، لان كنت ابتديت اروح للمسارح، فخطر لي فكره مسرحيه هي عن الاحتلال بره اللي اسمها الضيف الثقيل، انه واحد يعني جاء ونزل في بيت واحد وطلع الواحد ده اللي نزل معاه يعني اللي عنده قال له انا هقعد ليله، فاللي قعد ليله قعد شهر وشهرين وقعد خلاص وبقى من البيت وكان محامي بس مكتبه بيته، فيقابل الموكلين ياخد منهم مقدم الاتعاب وحطها في جيبه، والتاني يعني ماشي على استغلال واحتلال البريطاني، وسميتها الضيف السخيف. طبعا ما رضوش يمثلوها بقى في الوقت ده. فبعد كده حصل اني فكرت في اوبرا موسيقيه فرعونيه، برضو اتجهنا الى التراث الفرعوني بتاعنا ده اسمها امينوسا. وبعد كده كنت انا اتعرفت بالجماعه الممثلين بتوع عكاشه دول، فوريت لهم الروايه قالوا كويسه، قعدوا بقى يدوروا يلحنوها الاوبرا دي، عرضوها على سيد درويش قال انا عايز 600 جنيه 600، قال ما انا هاخدهم واسافر روما عشان ادرس الاوبرا. نهايته ما رضوش، ادوها الكامل الخلعي ب 30 جنيه، فقعد بقى يلحن فيها وعرفته، وبقيت اتردد على بيتكم في القلعه في اخر دور، بيت كده هيتهد تطلع على السلم يتهيألك السلم هيقع بيك بس، فتلاقيني بقى عرفته. وبعد ذلك لما لقيت الحكايه مش نافعه في الاوبرا دي، وجه طلعت حرب وقال لنا اعملوا روايات كده يعني بلاش التكاليف، قلت له عادي هعمل كوميديا بقى. فعملت كوميديا اسمها العريس ما فيهاش مزيكا، وكل شيء اللي ما نسميش مزيكا ده بنسميه دي كوميديا سكيتو، كلمة سكيتو دي زي القهوة اللي ما فيهاش سكر، كان الرومي الجرسون الرومي يقول لك ده سكيتو، فاحنا قلنا كل حاجة ما فيهاش مزيكا نقول دي كوميدي سكيتو. فعملنا السكيتو دي وطلعت اسمها العريس، فأنا خدوها ودوني فيها أظن 20 جنيه ما بطهمش اللي بعد طلوع الروح. كان مقدرا لتوفيق الحكيم أن يدرس الحقوق ليصبح محاميا أو قاضيا، وبعد تخرجه من الجامعة عمل فترة وكيلا للنيابة في ريف مصر، ومن هذه الفترة الثرية استمد تجاربه العميقة التي صاغها في كتابه العظيم يوميات نائب في الأرياف. صاحب الحياة الهنيئة لا يدونها أو يرويها وإنما يحياها، إني أعيش مع الجريمة أطالع وجهها كل يوم. وأنا على الرغم من مشاغلي كوكيل نيابة في الأقاليم كنت أسلي نفسي في وحدتي كلما وجدت فترة راحة بالكتابة، في حين كانت التسلية عند الآخرين في الريف هي لعب الورق أو الطاولة في أندية الموظفين. إن وظيفة وكيل نيابة في مصر هي أشق عمل في العالم كله، ولا يستثنى من ذلك إلا عمل جندي الخنادق في الحرب العظمى. ذهب دم كثير أرخص من المداد الذي حبرت به محاضر القضية. نحن هنا لا نأخذ أرواح الناس على سبيل الجد، إن الأموال تنفق بسخاء على التافه من الأمور، أما إذا طلبت لإقامة العدل أو تحسين حال الشعب فإنها تصبح عزيزة وشحيحة، ذلك أن العدل والشعب كلمات لم يزل معناها غامضا على العقول في هذا البلد. 22 أكتوبر سنة 1935. حصل بقى أبويا عايز لأني أخراني، قالوا ولا يمكن ينفع في النيابة دي، ده لسه قدامه ده نجح بالعافية في ده، لا ما ينفعش وديه محامي. قال لي طيب، راح واحد صاحبه محامي كويس واتفق معاه اشتغل محامي. يعني انا فتحت وياه في المكتب وشويه كده. لقيته بعد شويه راح يسال المحامي صاحبه، قال له انت يعني فلان ده مبسوط منه؟ ابني ده مبسوط منه؟ قال له مبسوط فين؟ قال له مش انت خدته معاك في المكتب؟ قال له انا بشوفه. قال له ما بيجيش؟ قال له ابدا. قال له ما بيروح فين؟ قال له تروح تدور عليه بيتسكع في التياترو بتاع ده مع شويه جماعه يعني زي الشحاتين كده، ما هو كان كمان الخلع زي الشحاتين. هو ماشي مع دول. قال له بعدين؟ قال له مش هينفع لا محامي ولا غيره. قال له يا خبر جه؟ قال لي ازاي؟ ده انا فاهمك. طب النيابه وقلنا ما نفعتش، طب اشتغل محامي بقى. قلت له لا والله اقول لك حاجه، انا مش هاوي القانون ده ابدا. قال لي وبعدين عايز ايه؟ قلت له هقول له فنان تبقى مصيبه، ده ذبحني. قلت له عايز احسنها له شويه كده. قلت له انا عايز ابقى اشتغل في الادب. قال لي يعني ايه ادب؟ قلت له يعني ابقى اديب كده زي كان صاحبه لطفي السيد. ولطفي السيد كان ساب المحامي، كان النيابه كان صاحب زميله وفتح الجريده جورنال ومعروف انه اديب وجورنال يوت. فقلت له اديب يعني كده زي لطفي السيد. قال لي هو لطفي السيد فلح؟ قلت له ازاي؟ قال لي كان محترم في النيابه زينا وبعدين استقال وراح عمل جورنال وسمى نفسه صح جورنالي. لا لا لا لا لا. قلت له بس يعني. قال لي ومع ذلك لطفي السيد دلوقتي لما جورناله فلس راح لاخوانه القدام وكانوا في مراكز كويسه وقال لهم انا دلوقتي سبت الجورنال والادب والكلام ده وعايز اتوظف تاني. فانا دخلوه في وظيفه بشكاء بتاع ده مكتبه، يعني مدير مكتبه اسمها الكتب خانه، عينوه دار كتب. تعال اما نشوف بقى هو عامل ايه، يمكن ياخدك هناك ولا بتاع. نايت رحت له جه خدني واداني عند لطفي السيد في دار الكتب. وشاء القدر اني ابقى مدير دار كتب زيه واقعد على المكتب، لقيت المكتب نفسه اللي هو كان قاعد عليه. فقال له انت ايه؟ انت مبسوط كده؟ قال لي هي شغلانه كويسه برضه بين الكتب. قال له طيب انت بقى دلوقتي انا جايبك ابني ده اهو حضرته بيقول الادب ومش الادب، فايه اللي تشوفه؟ قال له اشوف يعني انه عمل طيب. قال له عمل طيب ازاي؟ ده طب النيابه وما فلحش وما رضوش ياخدوه، طب المحاماه يعني؟ قال لي انت غاوي؟ قلت له انا غاوي ادب. قال لي طب كويس، اسمع بقى انا ليك نصيحه، انت تاخده تبعته باريس يروح السوربون ويجيب لقب دكتوراه وهيفتتحوا جامعه يمكن السنه الجايه او اللي بعدها هتفتح جامعه وانا مرشح اكون مدير الجامعه. ولطفي طه حسين جاي بشهاده دكتوراه من السوربون فاحنا هنعينه فيها. فايت هو يجي ومعاه الدكتوراه واحنا نعينه زي ما عين طه حسين ده. ابويا قال له طيب ما بعد؟ قال له والله فكره، لان ده هنا يعني طول ما هو ماشي ورا الجماعه بتاع الجماعه العطليه دول الصيع ده اللي يقول كامل الخلعي وبتاع مش هينفع، فبرضه نهربه. قال له والله عملت طيب. نهايته كانت النتيجه انه رحت فين؟ رحت قعد طول السكه بقى يحسب هقبض يعني هيبعت لي كام بتاع. فقعد قالوا له والله هو لو تبعت له 10 جنيه في الشهر هيبقى ملك زمانه هناك، الفرنك رخيص وهيبقى كويس. حسبها كده لا انه يقدر يبعت لي 10 جنيه. نهايته ايه؟ قال لي قوم سافر. بس حضر له وفعلا وراح فعلا بعد اسبوع كان محضر لي كل حاجه وسافرت باريس. انا سافرت باريس من هنا لقيت الحكايه متغيره. هناك لقيت المسرح محترم، لقيت المسرح ده يعني يقول لك الادب، حبيت اقرا الادب الفات، لقيت الادباء كلهم مؤلفين مسرحيين، راسين وكورني ومولير ومش عارف ايه دول كل دول. حتى فولتير بيألف مسرح، ما فيش واحد ما ألفش مسرح. الله دي محترمين جدا. وبعدين اقرا الجرائد عشان الروايات، واحد من النقاد يقول لك ظهور روايه جديده في باريس اهم من ظهور وزاره جديده. يعني باريس كلها تهتز لروايه جديده اكتر ما تهتز لوزاره تالف الجديد. ك كان والده يتمنى أن يصبح الحكيم قاضياً مرموقاً، ولم يلتفت إلى موهبته الكامنة وعشقه للفن. وعندما أرسله إلى باريس ليحصل على الدكتوراه في القانون، وجد الحكيم الشاب نفسه ينصرف عن قاعات الدرس في جامعة السوربون ليختلف إلى المتاحف والمسارح ومحافل الفنون، ترتوي روحه من ينابيع الفن الصافية وينهل من سلسبيل الثقافة الإنسانية، ويرنو إلى اليوم الذي يعود فيه إلى بلاده ليزرع فيها فن المسرح ويعلي من شأن الفكر. وكان طوال إقامته في باريس يشعر بذلك التناقض العميق بين حضارة الغرب وحضارة الشرق، وفي رسائله إلى صديقه الفرنسي أندريه في عصفور من الشرق نجده يجسد ذلك الإيمان الذي ملأ عليه روحه وقلبه بحضارة الشرق الضاربة في أعماق التاريخ، حيث الأصالة والتراث والقيم الروحية العميقة. نهايته كنت جبت واحد كان أصله ممثل في الأوديون، واحد عرفني به، بس صوته راح فبقى اشتغل في مقالات أدبية في المجالات الأدبية يعني وحاجات مسرحية، فتعرفت به ومشينا مع بعض. قلت له أنا غاوي المسرح ده، ولذلك أنا أحب أقول لك يعني إيه اللي أنت اللي أحب أعرفه. قال لي تعرفه إنك أنت عايز تعرف. قلت له أحسن رواية يعني عندكم تحسوا إنها كويسة كده. قال لي أنت قريت الكلاسيك؟ قلت له كلاسيك ده إيه؟ قال لي راسين وكولير وكورني وموليير وفولتير. قلت له لا ما عرفت، هات لي حاجة من دول. جاب لي حاجة تراجيديا، قعدت أقرأ فيها كده لقيت بيقول لك زيوس وما عرفش مين الآلهة اليونان أتريها عن اليونان. قلت له إيه دول؟ قال لي الله أنت ما قريتش الكلاسيك؟ قلت له كلاسيك. قال لي يوناني الأدب ده على أساس اليوناني. قلت له أبدا. قال لي ما كنت إيه مؤلف إيه وبتاعي نهايته. قال لي طب أنا وياك ولازم ناخد الحكام الأول، ناخد المسرح الكلاسيكي وشوية شوية شوية كده هو لغاية ما توصل للحديث ده المسرح بتاعنا ده، وبعد كده هتيجي مدارس حديثة بس لازم يكون عندك أساس كلاسيكي. نهايته مشيت كل ما أقرأ حاجة ألاقي فتح لي أبواب، سبت المسرح وبدأت أشتغل في الثقافة العامة ما بناخدهاش هنا عندنا. يعني الشيء اللي يبني الإنسان علشان يكون مؤلف لازم يكون في أسس تراثه. طب في الأدب العربي عرفنا كانوا بيقرونا شعر كتير وحفظنا كمية من الشعر العربي، ثم كان في عندنا كتب كويسة، كان في كليلة وديمنا، كان في أدب الدنيا والدين، وكان مش عارف فيه إيه يعني، والأدب الكبير بتاع ابن المقفع والأبزق، لكن ما عندناش التراث الأوروبي ده. نهايته مسيت لغاية ما أنا فهمت الكلام ده وبصيت لقيت إن الله أتاري بيحتقرون الجماعة توماس وتقولك مش خصطيجي ومحترمين شوية اللي طالعين جداد دول كان طه والعقاد لأنه بيكتبوا مقالات، وبرضه اللي جه أوروبا برضه كلمتين كده. الله لا ده مسرحية اللي بنعمله ده اسمه إيه؟ اسمه يعني إذا كان لك عكاشة يقول لك الرواية اللي ولادي يسمعوها ما يناموش أقبلها، يعني إحنا كأننا بنكتب عشان نسلي. لكن إمتى يبقى الكتاب ده محترم؟ لما يدخل الأدب، إذا دخلنا الأدب والفكر هنحترم. فاتجهت وقعدت أقرأ بقى حاجات بسيطة، سبت بقيت أحضر المسرحيات الكبيرة بقى شوية، لكن أساس عملي كله حتى القانون اللي بتاع ما اشتغلتش فيه كتير. يعني قعدت أقرأ أكون نفسي بقى ثقافيا، وقلت لا يمكن إن المسرح يبقى محترم إلا إذا دخلناه فرع في الأدب. الحكاية دي جت في دماغي وقعدت في الوقت ده أمشي في الحكاية دي، إدخال المسرح بالأدب، ودي جرتني لأنه أنشره كتاب عشان أطمئنه إنه بقى أدب. طيب دلوقتي الأدب نعمله إزاي إذا كان هو هيكون مصري، الأدب المصري أو الأدب العربي؟ أقول زي الأوروبيين ما عملوا، هات لي روسين وكورني وموليير، كل دول الأساس بتاعهم إيه؟ لقيت الأساس بتاعهم اليونان. ولذلك أغلب مسرحيات راسين وكورناي هي الروايات بتاعت سوفوكليس وأوروبيدس، بس عملها فرنساوي بقى، يعني الشخصيات القديمة بحوار جديد وشخصيات جديدة وتفكير جديد. طيب إيه اللي نعتبره أساس للكلام ده؟ ده أنت تفكير أنا بقى، قلت القرآن بتاعنا ده اللي أنا تربيت فيه من الأول ده، هو ده اللي يعتبر بقصصه وأحواله الركيزة، وألف ليلة اللي كنا بنسمعها من واحنا صغيرين. فقلت أيوة أنا أتبع، أنا أعمل على الأساس ده، الكلاسيك بتاعنا يكون هي الكتب القديمة. فجيت بقى عملت أهل الكهف وبعدها شهرزاد من الكتب اللي زي دي. أنا أنتمي إلى جيل ظهر فيه توفيق الحكيم كحقيقة كبيرة في الأدب العربي الحديث بعد جيل الأربعة أو الخمسة الكبار. فكنا عندما كنا شبابا كان بطبيعة الحال أعلام الأدب المصري في مصر كانوا طه حسين والعقاد وهيكل، محمد حسين هيكل، وإبراهيم عبد القادر المزني، وسلامة موسى. وفي أوائل الثلاثينيات فوجئنا بظهور شخصية جديدة في الأدب المصري اختارت القالب المسرحي وسيلة للتعبير الأدبي، وحتى ذلك الحين لم يكن المسرح مرتبطا بالأدب بطريقة واضحة، فكان المسرح في أيامنا ونحن شبان بصرف النظر عن المترجمات عن شكسبير وغيره كان أكثره منقولا عن الفودفيل والمسرح التجاري الفرنسي ومارسيل بانيول وجورج فيدو، ولذلك كان الجانب المهني فيه أكثر من الجانب الأدبي. وفوجئنا في 1933 على التحديد بظهور كتابين من أخطر ما يمكن، أحدهما هو أهل الكهف والثاني هو عودة الروح. أهل الكهف كانت دراما ذات طابع أدبي لا شك فيه، تثير قضايا فلسفية، والمسرح كما عهدناه قبل ذلك كان دائما يهتم بمخاطبة الجمهور العادي عن طريق الحركة المسرحية والحوار الساخن سواء في الكوميديا أو في التراجيديا. ولأول مرة نجد نوعا من التأليف المسرحي يهتم بمخاطبة عقل المشاهد، وحتى ذلك الحين لم نكن نفكر في أن نرى أهل الكهف تقدم على المسرح، حتى أنشأت الفرقة القومية في سنة 35 وكان من باكورة إنتاجها تقديم أهل الكهف. ثم إننا بدأنا نكتشف أيضا في توفيق الحكيم أشياء أخرى، منها مثلا أنه أضاف في دراماته أو ما يسمى مسرحه الذهني أنه يستمد خامته من التراث ثم يصوغها في قالب درامي محكم سليم على الطريقة الأرسطاليسية أو ربما ما بعد أرسطو. فوجدنا أنه يلجأ إلى القرآن الكريم في قصة أهل الكهف، وهذه مناطق في العادة لم تكن مألوفة أن يلجأ الأديب إليها. ثم وجدناه يلجأ إلى ألف ليلة وليلة في مسرحته لأسطورة شهرزاد، أنا بقى من يومها حصل لي، يمكن ما تعرفش أنت كده، عقدة من كلمة مسرحي. يعني يتهيألي كرهت المسرح كراهية، لأن المسرح يعني معناها الجماعة الصيع اللي كنت معاهم دول، كامل الخلع وداود حسني والأشكال دي. لا، أنا عايز حاجة محترمة، وابتدى أكون محترم صاحب الكتاب الكتاب، فبقى كل ما أعمل مصايح أحطها في الكتاب. والمسرح لغاية الفرقة القومية لما كنت جالي خليل مطران وقال لي اسمها القومية علشان يبقى مثلا قومية بقى. بس مع الأسف المستوى المسرحي في المسرحيات المصرية والحاجات اللي زي كده كلام يعني ما ينفعش، ما اتجهوش لشوقي أبدا باعتباره شاعر، قالوا ده شاعر ومحترم بشعره، لكن ما يقدرش هو كمان نقول لا تعالى نجرره في المسرح لأنه ده ما بيعملش مسرح، ده ما بيعمل شعر. يبقى ما فيش مصرية غير ده قال الكافي، فاحنا هنقول نفتتح بيها، وبعدين هيبقى في رواية بتاعت تاجر البندقية شكسبير هو ترجمها، وفي رواية تانية أظن ما أعرفش إيه الرواية دي، وطاع حسين ترجم أنتيجونة وبتاع يعني. فأدي بس تكون الرواية الفتاح يعني كده مصرية شوية يعني عربية. قلت له مش هحضر ده، أنتوا ستفشلوا، هي دي رواية بتاع التمثيل دي؟ لا لا لا لا أنا مش هحضر ولا. وفعلا ما حضرتش الليلة. قالوا الافتتاح، رحت حضرت نجيب الريحاني كان عامل اسمه مرقص وكوهين حسب، رحت اضحك هناك قال يلا ده مش افتتاح. قلت له سكت، هم هيتغمم وانا ذنبي ايه؟ لا انا خليني وياك هنا. فالواقع انه كرهت التمثيل، ولذلك انا بعتقد انه كنت متجوز واحده اسمها المسرحيه، واخد بالك؟ ولكن كانت في الملاهي الليليه دي يعني ملهاش سمعتها مش قوي، لكن بحبها اعمل ايه، اتجوزتها والسلام. لما رحت اوروبا بقى وتعلمت الكتاب حاولت اجرجر الست المسرحيه دي مراتي دي الى الى الى الادب المحترم، وجت معايا شويه كده دخلت معايا وسابتني في الكتب لغايه ما تلموا عليا شويه مخرجين وجوم يقولوا ايه، قالوا لها بقى للست المسرحيه ايه الكتاب ايه، هي في مسرح واحده زيك لها الاضواء اضواء المسرح مش كتاب، كتاب ايه وادب ايه، جرجروه لغايه ما وصلنا الى اللي احنا فيه ده. المسرح المخرج بيعمل لك بقى زيطه ويعمل لك مش عارف ايه، الحوار نفسه والكتابه والبتاع. فحسيت ان انا هربت مني الست اللي اسمها المسرحيه، ولذلك تلاقيني بكتب الكلام الكتاب والبتاع ومش عايز اسمع سيرتها، لان دي يعني سابتني وراحت تاني الشغل بتاع الاضواء ده. بعد سنوات من مغادرته باريس في صدر الشباب، تعود رائعته إيزيس لتمثل على أكبر مسارح باريس، تقدمها عام 1975 فرقة المسرح الحديث المصرية، ويشهدها آلاف الفرنسيين ويصفق لها الجمهور والنقاد. تشفيق الحكيم بيمثل ليس مجرد رائد كما يصفه البعض، وليس مجرد كاتب مسرحي عظيم، بل هو عالم مسرحي كامل بذاته. فأعمال توفيق الحكيم في مجال المسرح أعمال كثيرة ومتنوعة، وعنده خاصية عظيمة جدا الأستاذ توفيق الحكيم، أنه لا يقف أبدا عند نوع معين من أنواع المسرح أو شكل مسرحي في حد ذاته، وإنما عادة بيحاول أن يطور مسرحه بحيث أنه نلاقي أنواع كثيرة جدا من المسرح في أعمال توفيق الحكيم. توفيق الحكيم ابتدى مشواره في الكتابة المسرحية بكتابة روايات البوليفار أو الفودفيل، وهي روايات كانت بتمثل على مسارح رود الفرج، لكن الخطوة اللي يذكرها له أو وسيظل الأدب العربي يذكرها له هو محاولته إكساب فن المسرح خاصية الأدب المحترم. فتوفيق الحكيم حاول أن يرتفع بالمسرح إلى مستوى الأدب المسرحي. توفيق الحكيم عالج في فترة من فترات حياته الفنية في المسرح قضايا اجتماعية كثيرة، علشان كده بنقول إنه له مرحلة اسمها المسرح الاجتماعي، زي كان بيناقش قضايا الساعة، قضايا مطروحة على الساحة وموضع جدل في المجتمع، زي مسرحية المرأة الجديدة على سبيل المثال ومسرحية الصفقة. لكن يمكن أهم فترة أو أخصب فترة في إنتاج توفيق الحكيم كانت الفترة اللي يعني بيتعرف النقاد أو اصطلح النقاد على تسميتها بالمسرحيات الذهنية أو المسرح الذهني. في هذه المسرحيات بنلاقي أن توفيق الحكيم بيطرح قضايا فكرية، زي مثلا مشكلة الحكم. نلاقي في مسرحية زي إيزيس مثلا أنه هو بيحاول يناقش دور الحاكم، هل هو وظيفته السياسة فقط أو وظيفته العمل على إصلاح المجتمع، هل الدورين بيتعارضوا مع بعض ولا، وبيطرحها بأسلوب سهل وبسيط ولا يستعصي على فهم الغالبية العظمى من البشر، بحيث أنه هذا النوع من المسرح ممكن أنه يصل إلى الناس، خاصة وإن توفيق الحكيم، ودي يمكن من النقط من النقاط التي تحسب له أنه طور اللغة العربية لتناسب لغة المسرح. يعني توفيق الحكيم حاول أنه هو يبسط اللغة العربية ويجعل منها لغة حوار تقترب إلى حد كبير من اللغة العامية، فأوجد ما يسمى باللغة الوسط، وهي اللغة التي كان لها دور فعال في تشجيع الكتاب على الكتابة باللغة العربية الفصحى للمسرح. على مدى حياته المديدة اشتهر الحكيم كما لم يشتهر أديب عربي غيره بالكثير من النوادر التي ارتبطت به. فهو صاحب عصا الحكيم الشهيرة، يكلمها ويحاورها وينطقها أحياناً بما يعن له من فكر، وهو رفيق حمار الحكيم، ذلك الحيوان الظريف الذي ينطق بالحكمة والفلسفة، يبثه الحكيم لواعج نفسه وعصارة فكره. يوم بقى أنا ماشي في القاهرة ورايح جروبي، لقيت قصاد جروبي باب الجروبي اللي هو بتاع اسمه ايه ده اللي في شارع المناخ ده، فلقيت واحد بيبيع حمير صغيرين كده، حمار صغير كده وملبسه في رقبته حاجه زي الفيونكل الحمراء. انا ماشي مش انا بتكلمش، كنت في بانسيون حتى ولا في القنبه اسمها متروبول. قلت له انت كنت بقى مية بقى اتنقلت مصر، الحمار ده ايه؟ قال لي اشتري. قلت له 30 قرش. قال لي 30 هو فرخه رومي ده حمار. قلت له حمار ده ما 30 قرش. وخدت بقى ودخلت عند مين؟ على الراجل اللي هو الحلاق، كان حلاق جنب جروب. الراجل حط لي الفوطه وبيحلق اذا به داخل لي بالحمار الراجل ويقول لي انت اشتريت وانا بعت، هات ال 30. قلت له 30 قرش ايه ده؟ بقولها هزار. قال لي مفيش هزار، انت قلت لي 30 هات ال 30 قرش وكل الحمار وحطوه لي جنبي. الله. قلت له اذا انا ساكن في لوكاندا وانا دلوقتي بحلق دقني وانت استري يعني اوديه فين ده؟ قال لي ما اعرف. الراجل اللي قاعد على الكيس خواجه اظن كده، قال ايه الخناقه على ايه؟ قال انا عايز 30 قرش. قال له كده، فتح الدرج وقال له خد ال 30. قلت له استنى بس، 30 قرش مش فلوس، ده انا هعمل بيه ده ايه؟ قال لي خلاص خلاص كده كويس. الراجل خد ال 30 قرش وراح وساب الحمار. قال ايه ده يا وانا هعمل فيه؟ قال لي انت مش عندك جنينه؟ قلت له جنينه ايه ده انا في بلوكاندا. قال لي بلوكاندا ايه ما عندكوش سطح؟ قلت له ما فيش ولا سطح ولا حاجه. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ نهايته الراجل قال لي خد اسمع بقى انت تشوف لك ما عندكش واحد صاحبك عنده عزبه عنده بتاع تربيه هناك. قلت له والله ما اشوف بقى يعني هات ال نهايته بس هات واحد من عندك كده يشيلولي. شالولي وروح للوكان ده هنخش كده. قلت له ما تعرفش تخش من هنا يمسكوك، خش بتاع اللي هي سلم الخدم ويطلع في الاوضه الفلانيه دي قول لهم في الاوضه يعني اوضتي في الناحيه الفلانيه نمره كذا. نهايته انا كان عندي اوضه بحمام دخلوا معايا. قال ازاي؟ انا بقى فكرت لقيت ان فعلا في واحد صاحبنا عنده جنينه ناحيه الجيزه. قلت الصبح هيجي ياخدني ابقى اخد الحمار ونطلقه هناك. فبصيت لقيت بقى حط البتاع ده قلت له دخل الحمام. دخلوا الحمام ومشي. انا دعاي ياكل هعمل ايه؟ فروح لطالب الجرسون قلت له هات لبن اللي خطر في دماغي انه عايز يرضع. قال لي طيب. جه طلع قال لي ما انتش عايش. قلت له لبن بس. قام راح جاب الصينيه وفيها فنجانين وابريق لبن. قلت له فنجانين ليه؟ قال لي عشان الست يعني بيبص في الحمل. قلت له ست مين؟ حط انت بس انت مالكش دعوه. حط ال البتاع ده الصينيه جت انا الفنجان وحطيت اللبن ودخلت وحطيته قدامه. ان الجحش ده يبص في اللبن ده ابدا ايه ده وانا هشربه ازاي؟ نهايته نزلت مش عارف بقول لمين. قال لي لا حمار ده لازم انت عايز ام. قلت له ما اقولوش ام ده انا اشتريه. قال لي بزازه الولاد بيزبطوا. قال لي روح الاجزخانه اللي قصادنا تلاقي فيها اجزخانه اطلب اللي هي بتاع ده البزازه. قلت له طيب. دخلت قلت له عايز بزازه. قال لي هو يعني المحروس يعني سنه كام سنه؟ قلت له لا يعني المحروس ده مش محروس. قلت له قال لي امال ايه؟ قلت له يعني كده. قال لي يعني بنت ولد؟ قلت له لا مش. قال لي طب الست البنت الصغيره؟ قلت له مش بنت. قال لي الولد يعني؟ قلت له مش ولد. قال لي الله لا بنت ولا هو ايه؟ قلت له حمار. قال لي حمار حمار ايه؟ اما والله الحكايه دي. قلت له يا سيدي هو جحش صغير. قال لي طب خلاص فهم. اداني حاجه قال لي بس حط لها له املى الازازه. طلعت بقى يعني برضو ما رضاش ياخد كمان البزازه دي. قلت بقى امري الى الله لغايه الصبح. والصبح بقى شفنا له حته جنينه عند واحد صاحبنا. فبعد كده بقى انا في دماغي الحكايه دي بقى ان حكايه الحمار ده فبقيت اعمل معاه حديث. اقول حديث كده في حوار اخليه يتكلم وانا اتكلم وبتاع يعني. فلقيته انه يعني ينفع للمجالسه والعصايا كمان. بصيت لقيتها انها يعني من النوع اللي انا لازمتني من ايام النيابه برضه. لان كل دي كانت ايام في النيابه كنت اروح للتحقيق ما خدش بيه عصايا لسه وشاب عاملين لي بقى سكرتير تحقيق. ف يجيبوا لي راجل شاي محترم وماسك الملفات. كنا نروح بقى الجنايات نطلع نظبط جنايات نلاقي المأمور والدنيا جايه تستلم النيابه. يقوموا يبصوا يلاقوا النيابه دي يعني ما يبصوليش ايه الصغير البتاع ده. ويبصوا يلاقوا الشايب المحترم هو كاتب الجلسه يقولوا يا سعادتي الراجل يبقى يشاور لهم عليا مش عايزين يبصولي. فقعدت قلت له اخواننا بالنيابه ايه ده؟ قالوا بيحصل لنا كتير. برضه تروح تلاقي الكاتب الجلسه بيشتغل بقاله 30 سنه. قال لي احسن طريقه تجيب عصايه وتمسك العصايه. لما تمسك العصايه يقوم الناس والعمد والمامير يقول لك اللي يمسك عصايه ده لازم هو الرئيس لانه مش معقول مرؤوس يمسك العصايه. رحت جبت العصايه وايه ودخلت بقى يعني خلاص بقيت فحصل بقى انه اتعودت عليها لغايه النهارده، فبرضه خليتها ايه يحصل معايا بينها حوار كده. اما البيري فانا يعني لقيتها انها في اوروبا، كان اللي بيزعجني في البرنيطه انك لازم كل ما تقابل واحد ترفع البرنيطه وتحطها هناك برد، وانا اخد برد من راسي، فانا يعني ما اقدرش طربوش كان كويس، لكن فلقيت البيري دي ما بتتقلعش، قالوا لا دي مش زي القبعه، دي مش قبعه يعني تقدر تسلم تخش كنيسه اي حاجه بالبيري، يعني هيتشلش عباره عن طاقيه. فانا قلت هي زي القلنسوه اللي يقولوا عليها دي وبتاع، ومشيت بيها. فالحاجات دي كلها لها ظروف. الواقع شخصيه نادره. نادره بقى كمان من حيث ايه؟ من حيث تعدد الجوانب. في مضمار الموسيقى مثلا، الموسيقى السيمفونيه. ادهشني انه حجه تقريبا في الموسيقى السيمفونيه. يعني على درايه ووعي من اروع ما يمكن، وده بيكسبه ثراء في الاتجاه الادبي والفني بتاعه. وبعدين في الموسيقى الشرقيه، وفي الموسيقى الشرقيه اللي هي التراث العريق بتاع الموسيقى الشرقيه، رخر حجه غريبه. وبعدين ادهشني عده مرات بانه ساعات حافظ نغمات قديمه وعنده صوت ويقدر يقولها، ويقدر يعيد النغمه اللي كان عبد الحمول يقولها او سيد درويش، وكان معجب بيهم جدا، وعنده ذخيره من ذكرياته ملهاش اخر، سواء كان بيأديها او بيحكيها مع دول ومع دول ومع دول الى اخره. فيما يختص بالمهنه بتاعتي يعني كرسام، رخر كان لا يضيق ذرعا بتطوراتي. يعني مثلا في بعض الاحيان رغم الصله القويه جدا بيني وبين العقاد الله يرحمه، وتلمذتي له وصداقتي اللي استمرت عمر بحاله تقريبا وانا مدين ليه بالشيء الكثير، ولكن كنا بنختلف احيانا اختلافات شديده جدا في التطورات الفنيه. يعني ما كانش العقاد الله يرحمه يتحمل ناحيه التجريد، يعني كان ما يحبش يضايقني يعني، لكن ما كانش بيقبلها. كنا بنختلف اختلافات من حين لاخر، اختلافات طبعا عاديه بين الاصدقاء وبين الاهل باستمرار. انما مع توفيق الحكيم كان يتقبل هذا التطور بارتياح كبير جدا، بل كان يقعد يشرح اللوحه بشرح انا شخصيا اعجز على ان اشرحه، ويقدر يفسر الاعمال الجديده ويدافع عنها دفاع غريب قدام الناس وقدامي وقدامي شخصيا وقدام يعني اللي بياخدوا احاديث في الصحافه او في الاذاعه او في التلفزيون، يعني بدرايه كبيره، مش مجرد شخص بيتكلم، ده شخص واعي ومدرك وفاهم وبيطبق القوانين الفنيه عليها الى درجه يعني احيانا بتوصل لدرجه انها تبقى مذهله. الموسيقى هي عباره عن ادب الاذن، والتصوير عباره عن ادب اليد مثلا، وحتى المقولات بتقول التذوق اللساني عن حاسه لها التريتشر بتاعتها. فكل شيء عندنا له ارضيه واحده، وهي انه بيعبر عن الحاسه بتاعته، العقل بيعبر عنه العلم او الادب او الفكر، وبعد ذلك تجد كل شيء موجود بيعبر عن ناحيه باسلوبه، ولكن الارضيه واحده. علشان كده بحب ان يكون في مفهومنا ان الفنون كلها على اختلاف انواعها يجب ان تكون مسمده ومزروعه على ارضيه الفكر والادب لتحترم. يعني مثلا ابني الله يرحمه جه وارتبط بموسيقى انا اكرهها، حتى كانت من الحاجات اللي عنده اللي اثرت فيه لغايه ما مات هو يشعر ان ابوه ما بيحبش عمله، وحاول كثير يجذبني الى عمله ده. قال لي انت تحب المزيكا الكلاسيك، انا جبت استاذ انا قلت له اولا اذا كنت انت جاد ما تعملش الحكايه كده شغل يعني بدون اساس، لا ادرس الموسيقى حقيقه ان شاء الله تكون ايه. انا الكراهيه والمحبه عندي دي مساله تخصني، انما جيت تقول لي مثلا نغاوي نجاره سباكه بتاع، لكن درستها تمام بقى. اي في كل عمل شريف، فيش عمل احسن من عمل لما تكون احسن سباك ودرستها من جميع الوجوه، أنا أقول ده أحسن من واحد مؤلف مسرحي ما درسش كويس وعمل كلام فارغ كده لأنه ما خلوش جد. اعمل أي شغلة بس يدرس. قال لي أنا درست وراح جاب الأستاذ يوناني وعلمه إيه وتعلم كويس لغاية ما عمل الجيتار وجاب واحد يوناني يعلمه كبير في السن كده وقعد. علشان ما يحسني قال لي ده قال لي إن الجيتار تقدر علشان الأوتار اللي فيه كتير تقدر تضرب عليه سيمفونية البيتهوفن. قلت له إزاي؟ قال لي هسمعك. قلت له يا ما روحش خلى الراجل جه قريب كده وبقى يعزف لي حتة من الخمسة يعني عشان بس يرضيني إنه بيعمل جد. وفضل جد لغاية ما الجد ده كان سبب موته. يعمل توفيق الحكيم منذ سنوات كاتباً في جريدة الأهرام، ويتحول مكتبه في الأهرام كل يوم إلى ندوة أدبية صباحية يختلف إليها أصدقاؤه وتلاميذه من كتاب الأهرام وكل من أراد أن ينهل من فكره العذب وروحه الصافية. أذكر له حكايات كثيرة قوي في حياتنا، يعني اللي أنا تخطر على بالي دلوقتي حكاية البخل مثلا. حكاية البخل دي هو طلعت في دماغه إنه يعلن يعني يفهم الناس إن هو بخيل واشتغل على الحكاية دي، لكن حقيقة الأمر ما هوش بخيل إطلاقا. فمرة من المرات كنا قاعدين في الجمال، كان معانا الشجاع الله يرحمه وكمال سليم الله يرحمه المخرج الكبير، وبعدين رايحين مشوار مهم قوي مع بعض. الشجاع مشي فأصر كمال سليم ان احنا نروح المشوار ده حالا وندى لتاكسي وخدنا، والمشوار اظن كان في مصر الجديدة مش فاكر فين بالظبط. وبعدين واحنا راكبين كده فتوفيق الحكيم قال لي بقول عليه بخيل، طب هتشوف هعمل له ايه دلوقتي، هخليه هو اللي يدفع. فنزلنا من التاكسي واحنا في السكه كده جه قال لي الله ده في عجله مهويه في التاكسي، يعني ده كويس ربنا ستر اللي ما حصلش حاجه، فين هي دي؟ وقعد مشي ورا التاكسي كده في الحاله دي دفع الاجره كمال سليم. ساعات الظروف بتجعلني انه انسى يعني يجي لي ضيف على قهوه فانسى اطلبه قهوه، فتعودوا الجرسونات كانوا جرسونات يونانيين، فلما سقف يكون برضه صديق عزيز وعايز اجيب له قهوه فيجي لي جرسون وبص في لقيتي كده يعني يسالني السؤال هل ده جد ولا مش جد، فاذا صهينت شويه يقول لي والله احنا ما عندناش بن. لا ساعات انا اقول له لا بن ايه؟ هو انتوا فاتحين ليه مال؟ مش لازم يكون عندكم؟ يقول له لا ما جبناش بن ما فيش ويمشي. اقول له تعالى ده ضيف عزيز يقول لي كده طيب اشوف له. رخر زي حكايه البخل دي ما هي مش صحيح. حكايه علاقته بالمراه برضه مش صحيح، يعني هو طلع في دماغه يبقى عدو المراه. هو عدو المرأة دي أصل اللي طلعتها علي هدى شعراوي، لأن هدى شعراوي دي كانت بتقول المرأة زي الرجل ولا تكونش جارية، يقول لك خشي اطبخي تقول له لا أنا ما اطبخش لأن أنا مش جارية عندك، أنت تجيب لي طباخ. فحصل إن واحد صاحبي قال لي ما تشوف المصيبة اللي جات لنا من هدى شعراوي، قلت له أنا اتجوزت واحدة جامعية. الطلبة كانوا دخلوا الجامعة بقى وقسم فلسفة. وهي بقى في ما كناش حاسين بحاجه، كان لنا خدامه طباخه، الى ان انتقلت بقى انا بني سويف خدتها وياي والطباخه، فجت الطباخه عيت او امها عيت فسافرت مصر. انا رحت بعد الشغل البيت لقيت مراتي بتقول لي بقول لها الاكل، قالت لي ما فيش اكل، اكل ايه؟ دي الطباخه مش عارف راحت لامها ايه ولا فيش حاجه. قال لها طيب وانت؟ قالت له انا ايه بقى؟ قال يعني ندوه يعني ما تليش اكل، انا اعرف انا اخش مطبخ انا. قال لها لا يعني انا، قالت له انا انت نسيت ان انا طالبه فلسفه، انا اللي اعرفه الفلسفه. يعني انما قال لها الفلسفه دي مش هتوكلنا، ده انا عايز اكل دلوقتي يعني. قالت له لا انا، قال لها ما تعرفيش تجيبي زبده حته زبده وبالطين وتقليهم؟ قالت له زبده، أنا بقرا في الكتب زبدة أفكار أفلاطون، تقوم قال لا ما توكلنا زبدة أفكار أفلاطون ما تعملش عليها بيض، أنا عايز بيضتين والزبدة. إني إذ أرفع بصري إلى الحياة الخارجية وأنسى نفسي الداخلية يعود إلي الصفاء ويشرق وجهي بروح الفكاهة والمرح، غير أني لا أجرؤ على الابتسام طويلة. اعتقادي أنا إن في قوة كثيرة في الكون وفي الإنسان وفي المجتمع، ولكن مفيش قوة بتطغى إلى درجة إنها تبلع القوة التانية، لأن الوجود وجود للجميع، ولما خلق الوجود خلق الوجود وداخله قوة تجعله إنه يقدر يقف قدام أي ابتلاع. يعني حتى الحشرة توصل أول ما جت لازم تدافع عن نفسها في إنها ما تبتلعش من قوة تانية أبدا. طب وإيه الوسائل؟ وجدت لها وسائل معينة تجعلها دي مركز قوة ودي مركز قوة، كل واحد عنده مركز مقاومة عشان ما يبتلعش، لأن إذا ابتلع يعني وجوده راح، والوجود هو الأساس الأول للواجد اللي هو الله، الله هو خالق الوجود لأنه هو موجود على طول، فأوجد هذه القوة في كل شيء خلقه، في النملة وفي بتاعه حتى الجماد، إنه هو يبقى يكون موجود. فإذا العملية التعادلية كل وجود بيعادل وجود، مرض توصل بذرة المرض فيها صحة، كل مرض كده توصل كل جرثومة توصل في جرثومة أخرى تاكلها أو تبقى وهكذا بتبقى إن فيه. فالتخين مثلا يقول لك ده التخين لكن دمه خفيف، لازم توصل تلاقي الخفة جات له في حاجة تانية، واحد مثلا توصل تلاقيه قوي في ناحية توصل تلاقيه ضعيف في ناحية تانية، واحد ضعيف قوي، يعني لابد ان يكون فيه قوه في. ولذلك انا بقول اساس التعادليه هي تعزيه انفسنا، لان ما فيش ضعف على طول، احنا لازم فينا قوه ندور عليها، بس العيب بقى ان احنا بنجهل فين القوه. اللي اخطر مننا بقى في فهم قوته فين من الضعف المراه الوحشه، يقول لك يا وحشه كوني نغشه، مش كده يعني وحشه كده، لكن بتقول يلا دي لكنها كويسه في الحكايه دي، يعني البص تلاقي بتعرف على طول ضعفها فين وتجيب القوة قصاده. الراجل قليل عنده اليأس أكتر، عنده ما بيقدرش يبحث في نقطة قوته فين، بيستسلم الناحية دي ويقول لك لا ما هو أنا كده واتخلقت كده، لا أيوة اتخلقت معايا حاجة تانية دور عليها بقى. فأي التعادلية أساسها يعني ظروفنا برضو كده يعني. استطاع توفيق الحكيم أن يخرج بالأدب العربي إلى مجال العالمية، فقد ترجمت معظم أعماله إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية ولغات أخرى كثيرة، ولكن أهم ما فعله توفيق الحكيم بالنسبة للأدب العربي هو أنه قد أفهم العالم أن الأدب العربي ليس مجرد أدب محلي وليس مجرد أدب يتحدث عن مشاكل محلية أو عن قضايا وطنية قومية، وإنما هو صالح للترجمة وصالح للتمثيل وصالح للقراءة في كل زمان ومكان. أهل الكهف ترجمت إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية، شهرزاد وغيرها من الكتب والمسرحيات الكبرى. توفيق الحكيم أيضا كتب عنه الكثير باللغات الحية، وخرج له أخيرا مجموعة مسرحياته المسرح الذهني ومسرح المجتمع في أمريكا. من الأشياء التي تحسب لتوفيق الحكيم أنه أيضا موضوع لكثير من أطروحات الماجستير والدكتوراه التي تكتب وكتبت وما زالت تكتب عنه في جميع الجامعات العالمية. وعندما يذكر اسم توفيق الحكيم يذكر معه لاسم الأدب العربي والنماذج الرفيعة من الأدب العربي. في جامعات أمريكا نجد أكثر من 30 رسالة ماجستير ودكتوراه عن توفيق الحكيم، عن فنه، أدبه، عن فكره في الجامعات الفرنسية وخاصة السوربون. يدرس توفيق الحكيم الآن باعتباره علما من أعلام الأدب العربي. إذن استطاع توفيق الحكيم أن يخرج بالأدب العربي من عنق الزجاجة وأن يجعله بالفعل أدبا عالميا. رحلة حياة طويلة في رحاب الفكر والفن عاشها توفيق الحكيم، كاتبا روائيا ومسرحيا ومفكرا كبيرا. ارتبط اسمه مع العقاد وطه حسين وميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران وغيرهم من جيل الرواد الكبار الذين شقوا طريقهم في الصخر لتعلو راية الأدب العربي شامخة في سماء الإنسانية. في 86 يجلس توفيق الحكيم متأملا رحلة العمر، أو كما سماها سجن العمر، رحلة حافلة بكل ما هو جليل في الفكر، جميل في الفن، رائع في الحياة.